على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. To replace them with better than them, and we are not to be outdone.